كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليه. واذا لقيت عدوك من المشركين ادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهم لما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم الى الاسلام. هذه الخصله الاولى. اما اول الباب فقد تقدم الكلام بما سيسر عليه، ادعهم الى الاسلام فيطلب منهم الدخول في الاسلام، لان هذا هو المقصود من الجهاد. المقصود من الجهاد هو الدخول في الاسلام وترك الكفر والشرك، لان الاسلام هو دين الله الذي خلق الخلق من اجله، والكفر والشرك دين الشيطان. الله سبحانه وتعالى امر بجهاد الكفار حتى يرجعوا الى دينهم الذي خلقوا من اجله، من اجل سعادتهم ونجاتهم الدنيا والاخره، لا من اجل السيره على اموالهم او قتلهم او الطمع في ديارهم. ليس هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود هو دخول الناس في الدين الذي خلقوا من اجله والذي فيه سعادتهم ونجاتهم. فالمصلحه راجعه اليه، فان تركوا دين الباطل وقبلوا دين الحق فهذا هو المطلوب، ولا يحتاجون الى قتال. ففي هذا ان الدعوه الى الله تسبق الجهاد، فلا يقاتل احد الا بعد ان يدعى الى الاسلام. والاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك واهله، هذا هو الاسلام. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقول الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذه اركان الاسلام، وبقيه الواجبات والاوامر مكملات لهذه الاركان. والركن الاول هو الشهادتان، شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فمن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانه يكون قد دخل بالاسلام. ثم يطالب ببقيه الاركان وبقيه خصال الاسلام بعد ما ينطق بالشهادتين، يطالب باقامه الصلاه، بايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، بترك المحرمات وفعل الواجبات، فعل الطاعات، يطالب بعد ما ينطق بالشهادتين. اما قبل ان ينطق بالشهادتين انه لا يطالب

حاصرت أهل حصن. المراد بالحصن واحد الحصون وهي الأبنية والقلاع، الأبنية والقلاع التي يتحصن بها المقاتلون. وأغلب من يتحصن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر، حصنون بالقلاع. أما البادية فإنهم يكونون في الصحراء، ليس لهم قلاع ولا حصون. إذا حاصرت أهل حصن أي أهل قلعة من القلاع فطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله، فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم ولا تنزلهم على حكم الله، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون ولن أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. الحصار حاصرت أهل حصن، عرفنا الحصن. والحصار حصار معناها تطويق الحصون، إذا طوقت الجيوش الحصون من كل المنازل ومنعوهم من الخروج والدخول ووصول الأنداد إليهم، هذا يسمى بالحصار. من الحصر وهو الحبس، الحصر هو الحبس. فإذا طوق الجيش بلدا أو قلعة يقال حاصروه، بمعنى أنهم منعوهم من الدخول والخروج ومن وصول الأنداد إليهم. وهذه خطة من خطط الحرب، حصار من خطط الحرب. وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، طلبوا من القائد أن ينزلهم من حصنهم، يعني يريدون التسليم، أن يسلموا أنفسهم ليفك عنهم الحصار، ولكن ينزلون على حكم الله، على حكم الله، لأن يحكم فيهم بالقتل أو بالفداء أو بالأسر. الحكم الذي يصدر من الله فيه يطلبون هذا، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكم، يعني على اجتهادك أنت. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة التي منع منها الرسول صلى الله عليه وسلم القادة أن ينزلوا العدو على حكم الله، بين العلة وهي قوله: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، فإنكم أن تخفروا هل تعليلية أن تعليلية وتخفروا تنقروا. الإخفار معناها النقر، يعني إذا عاهدتهم ونزلوا وحصل خيانة من بعض الجيش، لأن الجيش يكون فيه جنود متسرعون، ويكون فيه بارد بدو، يكون فيه جهال، فقد يتسرعون فيغدرون لهؤلاء الذين نزلوا على حكم الله، فيكون المسلمون قد نقضوا عهد الله، نقضوا عهد الله، وهذه معصية كبيرة. نقض عهد الله جل وعلا معصية كبيرة. الله جل وعلا يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،

فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر. فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ثنية الربيع بفاضل. فقال أخوها أنس رضي الله عنه: تكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله الكفار. فقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع. لم يقل هذا من باب الاعتراض على الحكم أو الامتناع، وإنما قاله من باب حسن الظن بالله، وأن الله سيفرج لها، سيفرج للربيع ولا تكسر ثنيته. فالله جل وعلا ألقى في قلوب أصحاب الجارية المكسورة ثنيتها، ألقى في قلوبهم العفو فعفوا عن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فقد أبر الله سبحانه بقسم أنس بن النضر لأنه من أولياء الله، ولأنه قال هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل. الله حقق ظنه كرامة له رضي الله تعالى عنه. فهذا النوع من الإحسان على الله جائز، لأنه عن حسن ظن بالله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر جيط غير مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرع. منهم البراء ابن مالك رضي الله تعالى عنه. البراء بن مالك كان رجلا رث الهيئة، كان رجلا رث الهيئة، ولكنه كان من أولياء الله. فرثاثة هيئة الرجل لا يدل على حقارته عند الله، قد يكون من أعظم أولياء الله. كما أن حسن هيئة الرجل ومنظر الرجل لا يدل على كرامته عند الله، ربما يكون حسن المنظر وحسن الهيئة ولكنه عدو لله، بغيض إلى الله. كما قال الله سبحانه وتعالى للمنافقين: وإذا رأيته تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله. منافقون لهم جسامة حسن المنظر، خصوصا رئيسهم عبد الله بن عبي رئيس المنافقين أرق المنافقين. فلا يحتقر الإنسان من أجل منظره أو ملابسه، فقد يكون من أولياء الله عز وجل، كما كان مالك بن النضر، كما كان البراء بن مالك رضي الله عنه. وكان في معركة من المعارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على الله أن ينصر المسلمين على عدوهم وأن يقتل شهيدا في هذه المعركة، فحقق الله قتله ونصر المسلمين على عدوهم وقتل رضي الله عنهم شهيدا في هذه المعركة. فالحاصل أن الإحسان على الله على نوعين: النوع الأول أن يكون من باب الحكم على الله والحجر على الله وسوء الظن بالله أن لا يفعل الخير، فهذا محرم وممنوع وقبيح، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يكون من باب حسن الظن بالله وأن الله يفعل الخير وينزل المطر وينصر المسلمين إلى غير ذلك من أنواع الخير، فهذا لا بأس به. ولذلك أجمل المصنف رحمه الله في الترجمة لم يذكر الحكم، لأن لأن الإحسان على الله له معنى يعني. معنى ممنوع ومعنى جائز. هذا رب المصنف رحمه الله أجمل بالترجمة ولم يذكر حكم الإحسان على الله لأن فيه تفصيلا. وهذا من فقهه رحمه الله من دقة فقهه. قال عن جندب بن عبد الله جندب بفتح الدال ويجوز الضم جندب بن عبد الله المراد به جندب بن عبد الله البجلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يعني ممن كان قبلنا من الامم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي اي يحلف علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحببت عملا. رواه مسلم. وفي رواية أبي داود قال كان رجلان متآخيين في الله وكان أحدهما يقع في بعض المعاصي فينهاه وكان الآخر عابدا. كان رجلان متآخيين في الله كان أحدهما عابدا والآخر مقصر يشرف على نفسه. وكان العابد ينهى عن المعاصي فلما تكرر منه الوقوع في المعصيه اخذت هذا الرجل الغيره الشديده التي اساء بها الادب مع الله فقال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنه. الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت. في روايه مات واجتمع عند الله سبحانه وتعالى فقال للرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنه قال له اكنت عالما بي تحلف علي الا اغفر لفلان. ثم قال للرجل العاصي ادخل الجنه وقال للرجل الذي تألى على الله اذهب به الى النار. روايه ابي هريره توافق روايه جندب فان كانت ابصق منها. قال ابو هريره لما روى عن الحديث قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. تكلم هذا الرجل بكلمة واحدة أوبقت يعني أهلك دنياه وآخرته. وقوله والله لا يغفر الله لفلان هذا من النوع الأول وهو الحلف على الله ألا يفعل الخير وهو المحرم. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه تألى يعني لحية والألية هي الحلف. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم ربك أربعة أشهر ومعنى يؤلون يعني يحلفون على ترك وضع نسائهم. للذين يؤلون من نسائهم ربك أربعة أشهر أعطاهم الله مهلة أربعة أشهر إما أن يكفروا عن أيمانهم ويطعوا زوجاتهم إن تمت الأربعة ولم يطعوا ولم يكفروا فإن القاضي يستدعيهم ويأمرهم إما بالتكفير والخيعة وإما بالطلاق فإن تابوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبوا أن يطلقوا وأبوا أن يفيدوا طلق الحاكم عليه دفعا للضرر عن الزوجة. الشاهد من الآية يغنون معناها يحلفون، فالألية هي الحلف، من ذا الذي يتألى أي من ذا الذي يحلف. وقوله جل وعلا من ذا الذي، هذا استنكار منه سبحانه وتعالى، استنكار لهذا الفعل، والله جل وعلا أنكر هذا. من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ هل أحد يمنع الله جل وعلا أن يغفر لفلان؟ ثم أيضا هذا فيه القنوط من رحمة الله، فيه القنوط من رحمة الله، الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يجوز القنوط من رحمة الله، وإن عظمت الذنوب وكثرت فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وأدخله الجنة. الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح، وفضل الله واسع. مهما عظمت الذنوب فإن عفو الله جل وعلا أعظم. ثم أيضا هذا فيه إعجاب الإنسان بعمله، هذا الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، كأنه معجب بنفسه ومفتقر للآخرين، فيه الإعجاب بالنفس والإدلال على الله سبحانه وتعالى، فيه معاني قبيحة. من الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ ثم قال الله جل وعلا إني قد غفرت له، إني قد غفرت له. الله جل وعلا يغفر الذنوب مهما عمله، يوفق العبد للتوبة ولو قبل الموت للحظات، ثم يتوب الله عليه ويدخله الجنة. قد يكون الإنسان فاجرا عدوا لله، ثم يظن الله عليه بالتوبة والإسلام ويموت في لحظة سيدخل الجنة. وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آخر لحظة ثم يدخل النار. العمل الخواتيم إلا أحدث لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. أعمال الخواتيم والمدار على التوبة الصادقة، متى حصلت التوبة الصادقة حصلت الموت مهما كانت الذنوب والخطايا السيئات. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الجنة أقرب إلى أحدكم من جهات نعله والنار مثل ذلك، ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت على الإسلام والتوبة فيدخل الجنة، وما بينه وبين النار إلا أن يموت على الشرك على الكفر أو على الذنوب الكبائر فيدخل النار. ولهذا قال المصنف رحمه الله في مسائله فيه أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك العنف والنار مثل ذلك، هذا مأخوذ من الحديث إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال للذي تألى على الله أحبطت أي أبطلت عمله، فهذه الكلمة أبطلت عمله. ففيه خطر اللسان، لهذا خطر اللسان. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة، كلمة واحدة من سخط الله أوبقت أهلكت دنياه وآخرته. وقد جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها بالنار ابعد مما بين المشرق والمغرب. وجاء في حديث آخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يتفكر فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما سأله قال هل وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فتلك أمك يا معاذ، وهل يحب الناس بالله على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام فيه خطورة، على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير أو بسلام مباح، يحفظ لسانه من الكلام المحرم والكلام الذي يسخط الله عز وجل، وإن كان من باب المزاح لا يجوز ذلك. ربما يكون هلاكك بكلمة تلفظ بها. الله جل وعلا يقول فتقولون بألسنتكم فتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه عينا وهو عند الله عظيم. الواجب على المسلم ان يتحفظ وان يخدم لسانه. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت، اما ان يتكلم بخير فيغنم واما ان يتكلم بشر فيهلك، لكن اذا مكث لسانه كان اذا مكث لسانه سلك لا له ولا عليه. فهذا الحديث فيه مسألة ذكرت الأولى فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل لعباده خيرا، وأنه مخل بالتوحيد. المسألة الثانية فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان وأنه قد يزل في كلمة تهلك العبد في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يتكلم بكلام كبير من سخط الله؟ ألا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله؟ كم يتكلم الإنسان من الكلام الذي هو عليه لا له أن يتحفظ من الكلام. المسألة الثالثة فيه ما أشار إليه المصنف أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك الأعلى وأن النار مثل ذلك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين، إعجابه بنفسه وعمله احتقاره للآخرين وأعماله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب التحفظ عند إنكار المنكر، التحفظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي يكون وبالا على صاحبه، لأن بعض الناس عند إنكاره المنكر قد يحمله الغيرة الشديدة أن يتكلم على العصاة والمخالفين بكلام لا يليق فيكون اسم فيكون اسم ذلك عليه وغباله عليه. هذا الرجل انما قال هذا الكلام من باب الغيره والانكار، لكن في غير الحاله ففيها ان الانسان ينكر المنكر بغواره ولا يندفع الانكار الى حد يزل فيه بلسانه او بيده فيقع في منكر اشد. منكر المنكر له ضرر له. يقول الله جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه حسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قل سبحانه وتعالى: وقولوا لله حسنى. قولوا لله حسنى. قل جل وعلا: واذا قلتم فاعلوا. الانسان يتكلم بالكلام الحي الذي له تاثير حسن على المدعوين وعلى العصاة، لا يغلب عليهم بكلام يكون منفرا ويكون مؤذبا للناس سبحانه وتعالى. ففيه انه يجب على من يقومون بالانكار على الناس والدعوه الى الله ان يتحفظوا من الدلات التي توقعهم في منكر اعظم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستشفاع بالله على احد او باب لا يستشفع باب لا يستشفع بالله على احد من خلقه. استشفاع طلب الشفاعه، والشفاعه هي الوثاقه في قضاء الحوائج عند من هي في يده. وثاقه في قضاء الحوائج عند من هي في يده. الوثاقه هل تسمى شفاعه؟ لان الطالب من حاجه كان مفردا وزرا، كان وزرا يعني مفردا، فالواسطه انضم اليه بالطلب فصار شفعا. صار الطلب اصحاب الطلب شفعا يعني اثنين، صاحب الحاجه والواسطه. فلذلك سمي الشفاعه من الشفع وهو ضد الوزر. الشفاعة بحسب المشفوع فيه، فإن كان المشفوع فيه خيرا فالشفاعة عبادة فيها أجر. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فكله نصيب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما إن كانت الشفاعة في أمر محرم فإنها محرمة. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه. الذي يشفع في حد من حدود الله، إذا تقرر الحد على شخص حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب، حد القصاص، إذا تقرر على شخص حد من حدود الله فأراد أحد أن يبطله وذهب إلى الحاكم لأجل أن يترك إقامة الحد بعد ما تقرر وثبت، فهذه شفاعة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود بما بينكم، وما بلغني من حد فقد وجد. وقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما تقرر الحد حد قطع السرقة على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بقطع يدها صلى الله عليه وسلم، جاء جماعتها من بني مخزوم إلى أسامة بن زيد حضرة لله صلى الله عليه وسلم وابن حزته